أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن نقطة جوهرية، ألا وهي موضوع الهوية. عندما نريد أن نتحدث عن الهوية فهنا عدة محاور نتناولها. ما هو تعريف الهوية؟ ما هي مكوناتها واتجاهاتها؟ ما هي الحاجة الماسة إلى الهوية؟ وهل هناك صراع بين الهوية الدينية والهوية المادية الغربية؟ وما هو مدى اهتمام القرآن الكريم بمسألة الهوية الدينية؟ نجي الآن إلى المحور الأول من حديثنا. ما هي الهوية؟ ما هي مكوناتها؟ عندما نرجع إلى مجلة عالم المعرفة عدد 224 تنقل عن كتاب أصول في علم الاجتماع أن الهوية هي السمات المشتركة بين جماعة معينة تكون موضع تميزهم عن غيرهم. يعني الآن مثلا تجي لأبناء العراق، لهم سمات مشتركة تميزهم عن غيرهم، لهم لهجة خاصة، لهم عادات خاصة، لهم تقاليد خاصة. هذه السمات المشتركة بينهم التي تميزهم عن غيرهم تسمى هوية، هوية عراقية. أبناء لبنان، أبناء الخليج، السمات المشتركة بين جماعات تميزهم عن غيرهم تسمى هوية. ما هي مكونات الهوية؟ يعني ما هي العناصر التي تتألف منها هوية الإنسان؟ هناك عناصر أربعة نتيجة لها تعددت الاتجاهات في الهوية: الأرض، اللغة، التراث، الدين. هذه العناصر الأربعة هي التي تتحكم في تحديد الهوية. تجي مثلا إلى الأرض، الأرض التي ولد فيها الإنسان، مسقط رأسه، أو الأرض التي عاش عليها آباؤه وأجداده. الأرض تحدد هويتك، من أين أنت؟ قل أنا من العراق، أنا من لبنان، أنا من إيران. الأرض التي ولدت فيها، عاش فيها آبائي وأجدادي. الأرض مكون أساس من مكونات الهوية. لذلك تبارى الشعراء في مدح ترابهم وأرضهم: ولي وطن آليت ألا أبيعه، وألا أرى غيري له الدهر مالكا، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها، فحنوا لذلك. وقال شاعر آخر: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. الحنين إلى الأرض، الحنين إلى التربة، مكون أساس من مكونات الهوية. النبي محمد لما خرج من مكة، مكة هي وطنه، مكة هي التراب الذي ولد فيه، عاش فيه 40 سنة 50 سنة. لما خرج إلى المدينة بعد سنوات، جاء جمع من أهل مكة إلى المدينة، التقاهم الرسول، سألهم: كيف خلفتم مكة؟ هو صار له عايف مكة ما شايفها سنين، زين؟ كيف خلفتم مكة؟ قالوا: يا رسول الله، تركناها وقد نبت الإثمد في جنباتها. الإثمد نوع من الحشائش، نوع من الأعشاب. تركناها وقد نبت الإثمد في جنباتها، فذرفت عينا رسول الله. تذكر تربته، تذكر أرضه، فذرفت عيناه وقال: لولا أن أهلها أخرجوني ما خرجت منها. إذن الأرض مكون أساس من مكونات الهوية، زين؟ المكون الآخر اللغة. اللغة تجمع أعراق، تجمع زين ألوان مختلفة. مثلا اللغة العربية تجمع مجتمعات وبقاع وألوان. اللغة العربية مكون آخر من مكونات الهوية. اللغة عربية، إنجليزية، فرنسية، مكون. المكون الثالث التراث. العراقي يعتز بتراث بابل، المصري يعتز بتراث الفراعنة، زين؟ فرنسا تعتز مثلا بتراث معين. التراث الحضاري الذي له رسوخ على الأرض أيضا مكون وعامل من مكونات الهوية. العامل الرابع هو الدين. الدين اللي يجمع أمم ولغات وأعراق وألوان. هذا الدين يشكل هوية، يشكل مكون أساس من مكونات الهوية. لذلك القرآن الكريم أشار إلى الهوية الدينية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هويتكم الدينية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبعا نتيجة هذه المكونات الأربعة التي ذكرناها تولدت اتجاهات في الهوية. الاتجاه الوطني، الاتجاه القومي، الاتجاه الغربي، الاتجاه الديني. زين، الاتجاه الأول الاتجاه الوطني الذي يقول هويتك تربتك، هويتك عراقي لبناني خليجي، لأن هذه هي تربتك، هذه تسمى هوية وطنية، اتجاه وطني. الاتجاه القومي اللي يركز على اللغة، اتجاه القومي اللي حدث أيام الستينات، القومية العربية، انطلقت القومية العربية من اللغة، اعتبرت اللغة هي مفتاح الهوية، هي محور الهوية. الاتجاه الغربي لازم أنت تفهمه لأنك تعيش في الغرب. الاتجاه الغربي يقول هويتك سواء كنت مسلم أم غير مسلم، عربي أو إنجليزي، هويتك هي الحضارة الغربية، هي الحضارة الرأسمالية. ليش؟ لأن الحضارة الرأسمالية اليوم هي الحضارة المهيمنة على العالم. أغلب دول العالم تتغنى وتتبنى الحضارة الرأسمالية. الحضارة الرأسمالية اليوم هي التي تعطيك، هي التي تنتج لك من الحذاء إلى السيارة، صح لو لا؟ أنت تأخذ كل ملابسات وكل لوازم وكل وسائل حياتك تأخذها من هذه الحضارة. هذه الحضارة تغذيك، هذه الحضارة تطعمك، هذه الحضارة تحميك، هذه الحضارة تأويك، هذه الحضارة تفتح لك مصراعيها لدراستك ومستقبلك، هذه الحضارة هي اقتصادك. إذن هويتك ليست وطنك اللي ولدت فيه، هويتك ليست دينك، هويتك ليست لغتك، هويتك الحضارة التي أنت تتفاعل معها أخذا وعطاء، ألا وهي الحضارة الغربية. هذه الهوية الغربية التي يطرحها الإعلام الآن بكثافة، هويتك هي هذه الحضارة. عندما يقال لك العالم أصبح قرية واحدة، يعني شنو أصبح قرية واحدة؟ يعني أصبح قرية رأسمالية، هذا المقصود، يعني العالم انتمى إلى الحضارة الرأسمالية واتخذها هوية له. بينما الاتجاه الديني يقول لا، الهوية الحقيقية هي الهوية التي لا تميز بين الألوان، بين اللغات، بين الأقوام، وهي الهوية الدينية التي تجمع كثيرا من الشعوب، كما أشار القرآن الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين واحد جمع هذه الملل كلها، اليهود والمسيح والإسلام كلهم اجتمعوا تحت دين واحد وهو الدين الإبراهيمي، ولا تتفرقوا فيه. إذن هناك هوية نسميها الهوية الدينية جمعت هذه الملل، جمعت هذه الشرائع كلها تحت عنوان السماء، تحت عنوان الحنيفية، تحت عنوان دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا المحور الأول، حديثنا حول تعريف الهوية، مكونات الهوية، الاتجاهات في الهوية. نجي الآن إلى المحور الثاني، هل الإنسان يحتاج إلى هوية؟ طيب إنسان يقول لك والله أنا ما أريد هوية، أنا خلني هالشكل، ما أريد أنتمي إلى أي هوية كانت، لا هوية وطنية ولا دينية ولا غربية ولا ولا ولا، زين؟ أنا مستقل عن كل هوية. هل الإنسان فعلا يحتاج إلى الهوية أم لا؟ مو محتاج، يحتاج إلى الهوية. ليش؟ خل نرجع إلى علم النفس يأكد لنا الحاجات الأساسية، زين؟ أنت أيضا عندك نظرية ماسلو في علم الإدارة، زين؟ يذكر الحاجات الأساسية لدى الإنسان. حاجة الإنسان للتعبير عن الذات، هذه حاجة أساسية. حاجة الإنسان للتقدير الاجتماعي، هذه حاجة أساسية. حاجة الإنسان للانتماء، هذه حاجة أساسية. تدري حاجة الإنسان إلى الزواج، ترى هذه حاجة ثانوية في علم النفس، مو حاجة أولية. حاجة الإنسان إلى المنصب والثروة، هذه حاجة ثانوية مو حاجة أولية. حاجات الأولية ما هي؟ حاجة الإنسان إلى التعبير عن الذات. أعطيني فرصة أعبر عن ذاتي. إعطاء الفرصة للتعبير عن الذات، عن القدرات، عن المهارات، التعبير عن الذات حاجة أولية لدى كل إنسان. لذلك إذا أنت ما تعطي طفلك هذه الفرصة، خل طفلك في الأسرة خليه يتكلم، خليه ينطق، خليه يناقش، خليه يحتج، خليه يطرح آراءه بكل صراحة، بكل ذلاقة لسان. أعطي طفلك فرصة التعبير عن الذات، لأنها تشبع حاجة أولية في شخصية الإنسان، حاجة الإنسان لأن يعبر عن ذاته، عن أفكاره، عن قدراته. إذا لم تشبع هذه الحاجة يتحول الطفل إلى إنسان انطوائي، قد يصيب مرض توحد إذا ما تشبع عنده هذه الحاجة، حاجة التعبير عن الذات، زين؟ الحاجة الثانية الحاجة إلى التقدير الاجتماعي. كل إنسان يقدم مجهود يتوقع شنو؟ تقدير لمجهوده. كل إنسان يقدم عطاء يتوقع تقدير لعطائه. حاجة أساسية لدى الإنسان حاجته للتقدير والمكافأة الاجتماعية. قدم مثلا جهود مالية، يقدم جهود فكرية، يقدم أوقات، يقدم زمن، بالنتيجة يحتاج حاجة ماسة للتقدير. إذا ما يعطى التقدير يصير شخصية عدوانية، لأنه يصاب بالإحباط. فإذا تمركز الإحباط في شخصيته تحول إلى إنسان عدواني ناقم على المجتمع، زين؟ الحاجة الثالثة هي الحاجة إلى الانتماء، يكون أنتمي إلى شيء، أنتمي إلى أسرة، أنا من أسرة فلان، أنتمي إلى مجتمع، أنا من المجتمع الفلاني، أنتمي إلى شركة، إلى نقابة، إلى مؤسسة. بالنتيجة أنا أحتاج إلى الانتماء. ليش؟ لأن الانتماء يغذي عندي الشعور بالحماية، بالعزة. أنا أنتمي لأسرة فلان، انتمائي لأسرة فلان كأسرة عريقة معروفة يغذيني بالشعور بالعزة والفخر. أنا أنتمي إلى الشركة الفلانية لأن هذا الانتماء يعطيني شعور بالحماية، بالأمن. هذه الشركة تحمي مستقبلي، تقدم لي، زين، تقدم لي مكافآت مالية تحمي مستقبلي ومستقبل عيالي. الشعور بالانتماء يعني الشعور بالحماية، يعني الشعور بالفخر. إذن عدنا حاجات أولية ثلاث: حاجة للتعبير عن الذات، الحاجة للتقدير الاجتماعي، الحاجة للانتماء. هذه الحاجات الثلاث تغذيها الهوية. من هنا يتبين حاجتك إلى الهوية، لأن الهوية تغذي هذه الحاجات الثلاث. كيف الهوية تغذي هذه الحاجات الثلاث؟ افترض مثلا أنا أقول هويتي أنني أنتمي إلى الحضارة الغربية. زين؟ ليش؟ لأن الحضارة الغربية تعطيني فرصة التعبير عن الذات، تعطيني فرصة التعبير عن المهارات، فهي تغذي الحاجة الأولى عندي. زين؟ الحضارة الغربية تعطيني زين حاجة التقدير الاجتماعي. إذا درست، قدمت أبحاث على مستوى تخصصي، أترقى بدون تمييز لا بين أديان ولا بين مذاهب، أترقى وآخذ سلمي في مجال الدراسة، فأنا تغذيني هذه الحضارة بالحاجة إلى التقدير الاجتماعي. زين؟ هذه الحضارة أيضا تغذيني بالشعور بالانتماء، أنتمي إليها فأشعر بالأمن بالحماية. زين؟ إذن بالنتيجة أنت تحتاج إلى الهوية. ليش؟ لأن الهوية تغذي حاجات أولية ثلاث في شخصيتك. عرفنا شلون الحاجة إلى الهوية؟ نجي الآن إلى محور ثالث نتحدث عنه. صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثالث نلحظ أن هناك فكرة تطرح هنا في الغرب لدى المسلمين الذين يعيشون في الغرب، ألا وهي فكرة صراع الهويات. يقول المسلمون نحن نعيش صراعا بين الهوية الدينية وبين الهوية الغربية، خصوصا الذين ولدوا هنا، خصوصا الذين عاشوا أعمارهم هنا. يقولون نحن نعيش صراع بين الهويتين، بين الثقافتين، بين الهوية الدينية والهوية الغربية. لماذا؟ ليش هذا الصراع موجود؟ نحن إذا تحفظنا على الهوية الدينية نشعر بالعزلة، بالغربة، وأننا غريبون في هذا المجتمع. وإذا تحفظنا على الهوية الغربية ذابت الهوية الدينية بشكل تدريجي وبمرور الأيام. زين؟ كيف إحنا نعالج هذا الصراع، الصراع بين الهويتين وبين الحضارتين؟ كيف نعالج هذا الصراع؟ وربما يقول شخص كما ذكرنا في المحور الآخر، يقول لك أنا شنو أعطتني الهوية الدينية بالله؟ شنو قدمت لي الهوية الدينية حتى أنا أقول أنا مسلم وأفتخر بكوني مسلما؟ شنو قدمت لي الهوية الإسلامية؟ لا أعطتني فرصة التعبير عن الذات، لا أعطتني تقدير اجتماعي لجهودي وإبداعاتي. زين؟ لا أعطتني انتماء يشعرني بالأمن والحماية. زين؟ خصوصا إذا هو مشرد من بلده إلى هذا المكان، قلت أنا ما حصلت لا أمن ولا حماية، زين كيف أنتمي لهوية لم تعطني شيئا، لا تعبير عن الذات ولا تقدير اجتماعي ولا أعطتني شعورا بالأمن والحماية؟ فلماذا أصر على هوية لم تحقق لي مقاصد، لم تحقق لي أهداف، لم تغذي لي حاجات، بينما الهوية الغربية حققت لي كل هذه المآرب وكل هذه الأهداف؟ زين؟ ما هو جوابنا عن هذا؟ التفت إلى هذه النقطة جيدا، هي صلب الموضوع عندنا. الصراع بين الهويتين، الهوية الدينية والهوية الغربية، على مستويات ثلاثة: المستوى الفكري والمستوى السلوكي والمستوى الشعاري والطقوسي. نجي إلى كل مستوى من هذه المستويات نتحدث عنه بشكل مختصر. نجي إلى المستوى الفكري. هل هناك صراع بين الهويتين في الفكر؟ نعم، هذا شيء واضح، ما نقدر ننكره. كيف؟ أهم الركائز التي تفترق فيها الهويتان أو قل الحضارتان، الحضارة الدينية والحضارة الغربية، أهم الركائز التي تشكل فارق جوهري بين الهويتين ثلاث. الركيزة الأولى الأصالة أو الخلافة. هل الإنسان أصيل في الوجود أم هو مجرد وكيل؟ الحضارة المادية تقول الإنسان هو الأصيل، ما في شيء غير الإنسان. الإنسان هو المحور، الإنسان هو المركز، الإنسان هو الأصيل. ولأجل أن الإنسان هو المحور وهو الأصيل، إذن الإنسان هو مصدر إدارة الحياة، هو الإنسان الذي يتكفل بإدارة الحياة ويخترع القوانين والتشريعات التي على أساسها يدير الحياة، الإنسان. ليش؟ لأن الإنسان بالنتيجة بمقتضى التراكم المعرفي والثقافي سيمتلك خبرة إدارية ثقافية تمكنه من إدارة الحياة في كل حقبة زمنية وفي كل مجتمع معين. بينما تجي إلى الحضارة الدينية تقول لك لا، ذا الإنسان مجرد وكيل وليس أصيل. إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة، أنت مو أصيل. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت خليفة، أنت لست أصيلا، أنت وكيل، خليفة في هذا الكون. يعني شنو خليفة؟ إذا لم تكن أصيل فمصدر إدارة الحياة السماء التي استخلفتك ولست أنت. طبيعي الإنسان له مساحة، مساحة يتحرك فيها بعقله في مستوى التطبيقات وتشخيص الموضوعات وكيفية تطبيق القوانين، هذه المساحة متروكة لعقل الإنسان. لكن أصول التشريعات، أصول القوانين التي تتكئ عليها إدارة الحياة هي من السماء. أنت مجرد خليفة، أنت مجرد وكيل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. زين، فعدنا خلاف أساسي بين الهوية الدينية والهوية الغربية. طبعا الآن أنا مو في مجال المحاكمة، الآن أشرح لك الفروق. زين، هناك خلاف أساسي بين الهويتين في هذا المجال. من هو مصدر إدارة الحياة؟ الإنسان أم السماء؟ هذا خلاف أساسي. زين، الهوية الغربية تقول الإنسان هو المحور، هو المصدر بما له من ثقافة وخبرة. زين، بينما السماء الهوية الدينية تقول لا، الإنسان محدود، الإنسان لا يستطيع بعقله أن يفرز بدقة الجهات الدخيلة في المصالح العامة التي تكون دخيلة في بناء المجتمع في كل حضارة وعلى جميع المستويات. ما يقدر الإنسان يشخص بدقة جميع الجهات الدخيلة في تكوين المصالح العامة وما يبتني عليها من تشريعات وقوانين. إذن هناك خلاف أساسي في مساحة العقل في انتزاعه وتشريعه وتقنينه وتأسيسه للقوانين. زين، من جملة الأمور حقوق المرأة، بعد هذا شيء واضح، يعني احنا ما نغالط أنفسنا، بين الهويتين خلاف في حقوق المرأة. زين، بالنتيجة التشريع الغربي، الهوية الغربية تقول لا فرق بين الرجل والمرأة في جميع المجالات في جميع الحقوق، وتجي للهوية الدينية تقول لا، هناك فرق بينهما في الشهادة، هناك فرق بينهما في الميراث، هناك فرق بينهما في قوامة الأسرة. بالنتيجة يوجد فروق جوهرية في التشريعات بين الهويتين على أساس العقل قادر أو غير قادر على تأسيس أصول التشريعات. زين، تجي إلى المفردة الثانية أو الركيزة الثانية، ألا وهي ركيزة الحرية. الحرية في إطار الحرية أم الحرية في إطار القيم؟ هذا فرق جوهري. الهوية الليبرالية تقول للإنسان حرية مطلقة فقط في إطار الحرية، يعني الحرية في إطار نفسها، لك الحرية ما لم ترفع حرية الآخرين، فحريتك في إطار الحفاظ على حرية الآخرين، حرية محدودة بإطار الحرية. زين، هذه الأطروحة الليبرالية. زين، تجي إلى الأطروحة الدينية تقول لا، الحرية في إطار القيم. يعني شلون في إطار القيم؟ هلا أشرح لك بثلاثة أمثلة. هل لي الحرية أن أكذب؟ حتى لو كان الكذب ما يضر أحد، ما يضر أحد، أنا أكذب في عملي في وظيفتي. زين، كذبة لا تضر أحدا ولا يترتب عليها عقوبة، هل لي الحرية؟ الهوية الدينية تقول لا، ليست لك الحرية على حساب القيم والمثل الإنسانية، ليس لك الحرية أن تكون كاذبا حتى لو لم يكن الكذب مضرا، ما لك الحرية. زين، تجي مثلا إلى قداسة الأسرة. الآن في المجتمع الغربي الأسرة ليست لها قداسة، أنت تقدر تتحرر من الأسرة في أي وقت. زين، وتقدر تلغي ارتباطك بأبويك في أي وقت، وإلك الحرية، وما حد يقول لك لا، ما دمت وبلغت 18 تقدر تلغي الارتباط بالأسرة نهائيا، وما له حق الأسرة مطالبتك ولا متابعتك، ولا إلى حق لا أب ولا أم عليك. زين، إلغاء قداسة الأسرة. هنا الهوية الدينية تقول لا، ليست لك الحرية على حساب قداسة الأسرة، لا، حرية هنا محدودة، لك الحرية لكن لا على حساب قداسة الأسرة. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، إذن الحرية ما تلغي قداسة الأسرة وأهمية الأسرة. زين، الأسرة هي مصدر استقرار المجتمع، الإنسان الموهوب، الإنسان المنتج، الإنسان المبدع يحتاج إلى استقرار نفسي، الأسرة هي التي توفر له الاستقرار النفسي الذي يعده لأن يكون إنسانا منتجا مبدعا. الأسرة ضرورية من أجل تحصيل الاستقرار النفسي للإنسان. زين، تجي الآن إلى المفردة الثالثة، الركيزة الثالثة، هل الإنسان له الحرية حتى على حساب الإحسان إلى الآخرين؟ يعني الآن أنت تعيش في المجتمع الغربي، لو قلت أنا ما أريد أحسن إلى أحد، الإحسان هو العطاء بلا مقابل، عطاء مجاني، تعطي من وقتك، من جهدك، من أموالك، من إلى آخره، مجانا بلا مقابل. لو قال إنسان أنا ما أريد أعطي أحد بلا مقابل، لا أريد أن أمارس الإحسان، هل يجبره أحد في المجتمع الغربي؟ لا، أقول له كيفك، تريد تحسن ما تريد تحسن. بينما الهوية الدينية تقول لا، الإحسان من واجباتك، أن تعطي بلا مقابل هذا من حقوق المجتمع عليك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الذين ينفقون. إذن بالنتيجة المجتمع له حق عليك أن تقدم له إحسان بلا مقابل. فإذن اختلفت الحرية، هل الحرية مطلقة ما لم تصطدم بحرية الآخر، أم الحرية في إطار القيم الإنسانية؟ لك الحرية ما لم تنسف وتضرب القيم الإنسانية، كقيمة الصدق، كقيمة الأسرة، كقيمة الإحسان إلى المجتمع الإنساني. إذن الدين والهوية الدينية عندما تقرر أن الحرية في إطار القيم، لأنها تعتقد أن هذا الإطار هو الذي يحفظ التوازن بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية، فلازم تصير في إطار القيم. زين، نجي إلى الركيزة الثالثة، بين الهويتين في مجال الفكر، هل الإنسان ذو بعدين أو ذو أبعاد ثلاثة؟ انتبه لي إلى هذه النقطة، تهمك جدا وأنت تعيش في الغرب. زين، تجي إلى علم النفس، علم الاجتماع اللي أغلب نتاج غربي. زين، يقول لك الإنسان ذو بعدين، جسم ونفس، لذلك هو يحتاج إلى الصحة الجسمية والصحة النفسية، وشرحنا في ليلة من الليالي الصحة النفسية. الإنسان ذو بعدين يحتاج إلى صحة جسمية وصحة نفسية، إذا حصل على هذين البعدين خلاص ما يحتاج إلى شيء آخر، ما دام إنسانا يعمل وله راتب ووسائل الحياة الكريمة موفرة له، ويعيش صحة نفسية بمعنى أنه يعيش قادرا على الفاعلية، على الإبداع، على التكيف، على التوازن، إذن فهو إنسان حقق أهدافه في الحياة. هذه هي الحياة، الحياة أن تعيش صحة بدنية وصحة نفسية، هذه هي الحياة، هذا هو الهدف الأسمى في الحياة، خلصنا. بينما الهوية الدينية تقول لا، الإنسان ثلاثة أبعاد، جسم، نفس، روح. الروح غير النفس، الروح هي الأساس، الروح هي المحور. كيف يعني؟ تفت إلي جيدا، كيف الروح غير النفس؟ صلوا على محمد وآل محمد. الروح برأها الله في عالم الذر قبل هذا العالم، أنت كنت روحا في عالم الذر تسبح الله وتهلله قبل أن تأتي لهذا العالم، والقرآن الكريم يشير إلى ذلك العالم الذي كنا فيه، يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يعني أنت خلقت شنو؟ مرتين. أول مرة يعني في ثاني مرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ما هي المرة التي خلقت فيها مفردا؟ أنت في عالم الدنيا خلقت مفردا؟ طبعا لا، جئت في عالم الدنيا من أب وأم، فتحت عينك شفت الناس حولك. فالخلق في عالم الدنيا ليس مفرد بل جماعي. أنت جئت إلى الدنيا جمعا لا مفردا. فمتى المرة التي خلقت فيها مفردا؟ لأن الآية تقول ولقد جئتمونا، يعني بعد الموت، بعد الموت ترجع شنو؟ مفرد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يعني المرة التي خلقناكم فيها فرادا الآن رجعتم إليها مرة أخرى. ما هي تلك المرة التي خلقتم فيها فرادا؟ عندما كنتم أرواحا في عالم الذر، ما كان عندك لا أب ولا أم ولا نسب ولا عشيرة ولا أصدقاء ولا شيء أبدا، كنت وحدك في عالم الذر روحا تسبح الله وتهلله. أنت الآن نسيت عالم الذر مثل ما نسيت عالم الرحم. تتذكر أنت شلون كنت في رحم أمك؟ ما تتذكر، زين؟ كما نسيت عالم الرحم نسيت عالم الذر. متى تذكر؟ متى تتذكر عالم الذر؟ إذا أغمضت عينيك، إذا جاء الموت وأسلمت الروح وأغمضت العين تلتفت، لا أنا كنت في هذا العالم يوم من الأيام، أنا كنت في هذا الجو يوم من الأيام، وين؟ أنا ابتعدت عن هذا العالم، أنا كنت بين جزيرتين، جزيرة هي عالم الذر، جزيرة هي ما بعد الموت، أبحرت سبحت في البحر بين الجزيرتين إلى أن وصلت الجزيرة الثانية، لما وصلت الجزيرة الثانية تذكرت الجزيرة الأولى. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، كنت تخاف من الموت تفر منه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لما كنت في الدنيا كنت ناسي، كنت غافل، الآن اتذكرت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت الآن التفت إلى عالم آخر، عالم الأرواح، عالم الأشباح، زين؟ كنت روحا في عالم الذر، لما علقت البويضة الملقحة، بويضة الأم والمادة المنوية للأب علقت بجدار الرحم، التصقت بجدار الرحم وبدأت تنمو، هذه البويضة الملقحة. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار، قرار يعني التصقت بجدار الرحم، في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد 12 أسبوع، الروايات تحدد بعد 12 أسبوع من تكون، من نمو هذه النطفة، بعد 12 أسبوع تنشأ العلاقة بين الروح وبين هذه النطفة المتكونة في الرحم، تبدأ العلاقة بينهما، تبدأ الروح تبث شعاعها في هذا جسم الذي تكون خلال 12 أسبوع بدأت الروح تبث شعاعها، ثم يأتي القرآن يتكلم عن هذه المرحلة، ثم أنشأناه خلقا آخر، جاء الشعاع من الروح فتبارك الله أحسن الخالقين. لما ارتبطت الروح بالجسم نشأت النفس، ترى النفس غير الروح، النفس حصلت بعدين، لما تعلقت الروح بالجسم نشأت النفس. النفس هي عبارة عن المشاعر والعواطف والأحاسيس التي أنت تملكها، نشأت لك بعد علاقة الروح بالجسم، فأنت لك بعد ثالث اسمه الروح. هذا البعد، هذا الجزء له أسئلة ثلاثة فطرية، كل إنسان عنده هذه الأسئلة، مسلم غير مسلم، هندوسي بوذي، أي إنسان بمجرد أن يفهم يطرح على نفسه الأسئلة الثلاثة. الله خلقه ولديه الأسئلة الثلاثة: من أين جئت أنا؟ وأين أسير؟ وإلى أين سأنتهي؟ كل إنسان يطرح هذه الأسئلة الثلاثة على نفسه ويحتاج إلى جواب. الهوية الغربية لا تجيب عن أسئلتك الثلاثة ولا توفر مسارا لتعبئة هذه الأسئلة الثلاثة. الهوية الدينية هي التي تجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة وتوضح لك المسار. إلي أبو ماضي الشاعر اللبناني شاعر المهجر يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، يعني بعد ما أقدر أجاوب على هالسؤال، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير؟ أأنا أصعد أم أهبط فيه أم أغور؟ أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري. هذا يحكي أن الإنسان يعيش صراع مع هذه الأسئلة الثلاثة: من أين جئت؟ وأين أمضي؟ وفي أي طريق أسير؟ هذه الأسئلة الثلاثة حاجة معرفية للبعد الثالث، ألا وهو البعد الروحي، فلا بد من الإجابة عنها ولا بد من تهيئة المسار لها. من هنا ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين، وهذه هي التي يعبر عنها القرآن بالبصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الهوية الدينية توفر لك البصيرة، تعتبرك ثلاثي الأبعاد لا ثنائي الأبعاد. هذه فروق جوهرية بين الهوية الدينية والهوية الغربية على المستوى الفكري. نجي إلى المستوى السلوكي، راح الكثير بقي القليل. نجي إلى المستوى السلوكي. المستوى السلوكي هناك فرق على المستوى السلوكي بين الهويتين. هل أضرب أمثلة سلوكية؟ زين، مصافحة المرأة الأجنبية، صح؟ تعيش أنت صراع بين الهويتين. طبعا الدين يقول لك إذا كان في ترك المصافحة حرج شديد يجوز لك المصافحة. جت لك بنت زميلة في الدراسة مدت يدها، أنت تتحرج أن تقول لا سوري ما أقدر، تتحرج لو لا؟ إذا كان حرج شديد يعني ضيق ما تتحمله يجوز لك المصافحة. طيب واحد يقول أنا صح يجوز لي المصافحة، بس أنا إذا تحملت الحرج فأنا أظهرت هويتي شنو؟ الدينية. رجعنا للصراع بين الهوية الغربية تقول لي صافح، الهوية الدينية تقول تحمل الحرج، تحمل الضيق النفسي زين، واعتز بهويتك الدينية. قل لها متأسف ديني ما يسمح لي بالمصافحة، بكرة ألبس قفاز حتى هذا، ديني ما يسمح لي بالمصافحة. زين انت شعيش صراع بين الهويتين، هذا نسميه صراع سلوكي. حتى في فرض الجواز الشرع يقول يجوز في حال الحرج الشديد، لكن في هل هذه الحال ايضا انا اعيش صراع بين الاعتزاز بالهوية الدينية وبين ان اندمج في الهوية السلوكية الغربية؟ هذا مثال. مثال اخر الاختلاط. أنت في الجامعة ما شاء الله وعندك زميلات وتحتاج لفعالية شنو مشتركة بينكم، زين تجلس مع هذه الزميلة وتطلع معها وتكتب أبحاث معها، زين وتأخذ وتعطي، الاشتراك معها في الفعاليات المختلفة وقد تقضي معها ساعات. زين قد الدين ما يمنع، الدين يقول الاختلاط الذي لا يثير الشهوة ولا الريبة ولا مثلا النظرة المحرمة، زين قد الدين يقول لك ما في مانع إذا هو اختلاط سليم، لكن بالنتيجة أنا بين هويتين، هوية الاعتزاز بديني أقول لا أنا أشارك في هذه الفعالية مع شخص آخر مع زميلي، زين أو أنا أشترك في الفعالية بصور أخرى لا بصور مباشرة، وبين أن أندمج في هذا الجو جو الهوية الغربية، هذا نسميه الصراع السلوكي بين الهويتين. زين هنا ماذا نصنع؟ نحن نؤكد هنا على الاعتزاز بالهوية الإسلامية، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة من المبادئ العظيمة التي أكد عليها القرآن الكريم، ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. حتى لو كان الأمر مباح إذا في ذلة لذل نفسك، حتى لو الأمر مباح ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، إذن العزة مبدأ. زين نجي إلى الصراع الشعاري. شنو الصراع الشعاري؟ شعار، عدنا شعائر، عدنا طقوس إلزامية إسلامية، الحجاب شعار إسلامي لازم، زين عدم دخول البارات شعار إسلامي لازم، ما تدخل البارات، لازم المرأة تتحجب، عندنا شعار إسلامي راجح، وإن لم يكن لازم المسجد هذا شعار إسلامي راجح. زين لكن هناك شعارات إحنا نعيش فيها صراع. اسمحوا لي بعض الشباب أن أتكلم. هناك شعارات نحن نعيش فيها صراعا بين الهوية الدينية والهوية الغربية. خل أترك لك أذكر هذه الأمثلة. لبس القلادة، قلادة قلادة خصوصا إذا كان فيها شعار لطيف، هذا شعار من شعارات الهوية الغربية، بس قلادة. زين شعار مثلا الوشم، شوف الوشم من فوق إلى تحت. زين؟ شعار مثلا وضع الورود على القبر، صح لو لا؟ هذا شعار غربي مو شعار ديني، وضع الورود على قبر الميت مثلا، أو دفن الميت مع التابوت، هذا شعار غربي مو شعار ديني. زين، الصداقة مع الكلب، أنت تربي الكلب، مو مشكلة تربية الكلب، كلب نجس لكن يجوز تربيته، تربيته جعله في البيت جائز شرعا، لكن عن أن تتحول لصداقة هذه يعني شوية زايدة زايدة. زين، واحد دعاني إلى بيته هنا في بعض الولايات، ما أذكر الاسم، دعاني إلى البيت وقال أنا عندي موضوع أريدك تتحدث معي مع أولادي داخل البيت. ما يخالف، أنا دخلت البيت الكلب معنا جالس، كل ما أريد أتحدث هذا الكلب يجي عندي، شو أسوي أنا؟ كل ما أريد. قال لي إيش فيك مرتبك؟ قلت له في أعظم من هالارتباك، أنت جايبني أتحدث إياك لو أتحدث مع الكلب، كل ما أريد أتحدث هذا يجي عندي ويقدم رأسه صوبي، شلون أنا أقدر أتحدث؟ زين، لا مانع أن تربي الكلب في البيت، أما يتحول إلى صداقة، الكلب هو الصديق، ينام معه، يبيت معه، يجلس معه، سافر معه، بالنتيجة هذا شعار، منقول حرام، بالنتيجة هو شعار، شعار للهوية الغربية. إذن نحن في صراع بين الشعارات، شعار الهوية الدينية، شعار الهوية الغربية، حتى لو كانت شعارات مباحة، بالنتيجة هي تعيش صراعا، تعني صراعا بين الهويتين في مجال الشعارات. شنو الحل؟ التفت إلي جيدا، هناك فرق بين الغاية وبين الوسيلة. هل أنت تعتبر هذه الشعارات غاية أو تعتبرها شنو؟ وسيلة. هل أنت تعتبر القلادة غاية هدف؟ هل أنت تعتبر صداقة الكلب غاية؟ هل أنت تعتبر مثلا الأمور الأخرى التي ذكرناها كشعار، هل تعتبرها هدف أم وسيلة؟ إذا كنت تعتبرها غاية وهدفا سوف تعيش صراعا، لأن أنت من أهدافك تخلي قلادة، من أهدافك يكون لك صداقة مع الكلب، من أهدافك أن تخلي وشم. إذا اعتبرت الشعار هدف سوف تدخل في صراع، أما إذا اعتبرته مجرد وسيلة، أنا لماذا ألبس القلادة؟ لماذا أخذ الكلب صديقا لي؟ لماذا؟ فقط لكي أشعر بالاندماج مع هذا المجتمع الذي أنا أعيش فيه. إذن هو وسيلة وليس هدف. بما أنه وسيلة يمكن أن أتخذ وسيلة أخرى تقوم مقامه وتحقق لي الاندماج مع المجتمع الذي أنا فيه. ممكن أتخذ هذه الوسيلة لكن بحدود أن لا تؤثر على ذوبان الهوية الإسلامية. افترض الآن جاك واحد المأتم الليلة، ليلة العباس، وما تشوف إلا واحد داخل بالكلب ولابس شورت وحاط القلادة وداخل المأتم، والله هذا شعاري هويتي، طبيعي هذا ما مقبول. ليش؟ لأنك اعتبرت الشعار هدفا يؤثر على ذوبان الهوية الدينية ويصادم مع الهوية الدينية. فمتى ما اتخذته وسيلة سوف تستطيع التوفيق بين الهويتين في مجال الشعار، بخلاف ما إذا اتخذته شنو؟ غاية. زين، نجي إلى المحور الأخير وأختم به. ما هو منظور القرآن الكريم للهوية الدينية؟ القرآن الكريم له عدة مدليل تركز على الهوية الدينية. المدلول الأول احترام الهوية الدينية والاعتزاز بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، لا وأنتم مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، اعتزاز بالهوية الدينية، تقديمها على راحتك، على وسائل الراحة عندك. زين، هذا المدلول الأول. المدلول الثاني، تجسيد الهوية الدينية في علاقاتك الاجتماعية. كيف؟ القرآن الكريم يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. شلون أنتم تجسدون هويتكم الإسلامية؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن تجسد هويتك الدينية من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كن ناصحا لزوجتك بالحجاب، كن ناصحا لابنتك بالتزام التعاليم الإسلامية، كن ناصحا لصديقك وزميلك في الدراسة، كن ناصحا لأصدقائك الذين تراهم هويتك الدينية تتجسد في مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسؤولية هذه. زين، المدلول الثالث من مداليل القرآن في التركيز على الهوية الدينية، ألا وهو التنشئة الأسرية. قوا أنفسكم وأهليكم. أنت مو مسؤول عن نفسك فقط، مسؤول عن أولادك أيضا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأسرة هنا في الغرب عليها مسؤولية كبيرة، الأبوان عليهما مسؤولية خطيرة. كثير من الآباء مع الأسف آخر ما يهتم له أبنائه. الأب مشغول في العمل والأم أيضا تشتغل تعمل، والنتيجة هذا الطفل تربيه الحضانة، تربيه المدارس الغربية، ثم إذا كبر وأصبح شاذا في سلوكه، وأصبح منحرفا في طريقه، وأصبح يحمل أفكارا غريبة، تأذى الأبوان وتألما، وما انحرافه إلا نتيجة شنو؟ إهمال أبويه. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: لعن الله أبوين حملا ولدهما على عقوقهما. أنت تربيه على عقوقك لأنك تربيه على عدم الاهتمام بالأجواء الإسلامية والتربية الدينية. التربية تحتاج إلى تفرغ يا إخوان. التربية مو تقعد ساعة في اليوم مع ابنك واكتفيت، لا، التربية تحتاج إلى تفرغ. التربية تحتاج من الأبوين إلى أن يتفرغ أوقات طويلة للجلوس مع الأبناء والحديث معهم وغرس المفاهيم الإسلامية والتعليم على الأحكام الشرعية والأجواء الدينية. التربية تحتاج إلى تفرغ. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيضا ورد عن النبي محمد: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. خذ هذا طريق. سبع السنوات الأولى كن كصديق له يلعب معه، سبع السنوات الثانية اطرح له الآداب، القيم، التعاليم الإسلامية. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. نحن نأمر أبناءنا بالصلاة لخمس، يقول الصادق: فمروا أبناءكم بالصلاة لسبع. ونحن نأمر أبناءنا بالصيام لسبع، فمروا أبناءكم بالصيام لتسع. وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. بعد ما يصير عمره 14 سنة كن صديقا له، تفهم مشاعره، تفهم أفكاره، حتى ينطلق معك في الصداقة ويبيح لك بأسراره وخواطره. إذن التربية الأسرية ضرورية جدا. الآن أنتم عندكم هنا مدرسة إسلامية زين، تعينكم على تربية أبنائكم، توفر الوقت الكافي لتربية أبنائكم تربية إسلامية صحيحة. هذه المدرسة الإسلامية تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى المعاضدة، تحتاج إلى المؤازرة، لأنها تأخذ على عاتقها مسؤولية ضخمة، وهي الاهتمام بالجيل في تنشئة إسلامية رائعة وبديعة. زين، نجي إلى المدلول الأخير، ألا وهو ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. الدعوة إلى الخير في الغرب، دور المراكز الإسلامية دور خطير. هذا اللي تشوفه الوضع الموجود، هذا الوضع ما يكفي. نحن الآن نفتح مراكز إسلامية في الغرب، ماذا تقوم؟ حسينية نقلناها من النجف جبناها هنا، هي حسينية نقلناها من كربلاء جبناها هنا في الغرب. المراكز الإسلامية عملها في الغرب كعمل الحسينيات في الشرق، تقيم المناسبات الإسلامية بأي شكل من الأشكال وتوزع التمن والقيمة. هذا هو الدور العظيم، الدور الكبير الذي نقوم به. لا، هناك دور خطير، خطير جدا، ملقى على عاتق من يتصدى للمراكز الإسلامية، دور خطير ضروري لمن يتصدى للمراكز الإسلامية، ألا وهو دور التخطيط لبرامج جذابة وفعالة. أنت من تنشئ مركز، المركز مو بس مكان، المركز مو بس زمان، المركز مو بس مناسبات دينية، المركز يعني أن تضع خطة، خطة سنوية، خطة خمسية، خطة عشرية. هذه الخطة تتضمن برامج شبابية، برامج جذابة للشباب، جذابة للأطفال، جذابة للأجيال، أن تضع من خلال هذه المراكز برامج مدروسة جذابة ليشعر الطفل أنه جزء من المركز، ويشعر الشاب أنه جزء من المركز، وتشعر الشابة أنها جزء من المركز، لأن الجميع يتلقى برامج فعالة جذابة يتفاعل معها ويتناغم معها، بالتالي يصبح المركز داعية إلى الخير، يصبح المركز مصداقا لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نحن مسؤولون عن تربية أجيالنا على الاعتزاز بالدين، على الاعتزاز بالمبادئ، على غرس القيم والمبادئ الدينية في نفوسهم، وهذه المسؤولية هي مسؤولية الأسرة، هي مسؤولية المراكز الدينية، هي مسؤولية العلماء، هي مسؤولية الخطباء. تربية هذا النشء على القيم من خلال برامج جذابة، لا من خلال مناسبات نقيمها وينتهي مفعولها بانتهاء وقتها. كربلاء تعلمنا أهمية العزة، أهمية الاعتزاز بالمبادئ، أهمية الافتخار بالقيم، أهمية النضال دون القيم. كربلاء تعلمنا على عظمة المبادئ الإسلامية، كربلاء تعلمنا والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. ديني أهم من حياتي، ديني أهم من وجودي، ديني أهم من كل وسائل الحياة. إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. دفاع عن القيم، دفاع عن المبادئ، هذه الشهامة، هذه العظمة، هذه الفروسية، هذه البطولة التي أظهرت قوة الإرادة. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين، أشهد أنك قد بذلت النصيحة، أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. هنيئا لأم البنين، أم البنين الأربعة، المرأة العظيمة اللي بذلت أولادها في سبيل المبادئ، اللي بذلت أولادها في سبيل الدين، في سبيل الحسين عليه السلام. هنيئا لهذه المرأة، هذه المرأة العظيمة التي عندما ولد أبو الفضل العباس، في بعض الأخبار جيء بهذا الطفل إلى والده أمير المؤمنين وهو محبوف بقماطه، زين، وإذا بالطفل يمد يديه من تحت القماط، أخذ الإمام علي كفيه يقلبهما ويبكي. قالت أم البنين: ما يبكيك يا أبا الحسن وهذا طفل وليد صغير؟ قال: تذكرت ما يجري عليه. قالت: ما الذي يجري عليه أبا الحسن؟ قطعت نياط قلبي. قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. قالت: علامة تقطعان؟ قال: يذهب لأخذ الماء لعيال الحسين فتقطع كفاه. قالت: أبا الحسن، هذا ليس مصيبة، هذا الذي قلت ليس خبرا محزنا، هذا خبر مفرح. الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لأبي عبد الله الحسين. ومصيبتها، وصارت هالمرأة العظيمة ها تنتظر ذاك اليوم اللي يكون أولادها فداء لأولاد فاطمة الزهرة، فداء لأولاد أمير المؤمنين. ها إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة ناعيا للحسين، وقف بين بيوت بني هاشم ورفع صوته: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مدرج، والراياس منه على القناة يدار، ما بقيت هاشمية إلا وخرجت تنادي وحسينا. الله أكبر. وخرجت امرأة على بعض الروايات متوكئة على عصاه، قالت: أيها الناعي قف قليلا أريد أن أسألك. قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، عندي شبان أربعة. قال: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، هذا العزيز هذا الغالي أبو الفضل العباس حبيبك قضى مقطوع الكفين. قالت: لا تخبرني عن أولادي، ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن عزيزي الحسين. البنين. قال يا أم البنين إذا خذي حجرا من الأرض واضربي على راسك فلقد قتل الحسين. وإذا بها تلطم على رأسها وتنادي وولدا وحسين وخجلته أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة. ليتها جاءت يوم كربلاء لترى بطولة أبي الفضل العباس، لترى شهامة وعظمة أبي الفضل العباس يوم كربلاء. ماذا صنع أبو الفضل العباس يوم كربلاء؟ أقبل إلى الحسين قال أخي إذن لي، لقد ضاق صدري منها هؤلاء الأعداء، أريد أن أتي بالماء إلى المخيم، المخيم يضج، العطش العطش العطش. عظم الله أجوركم، أذن له الحسين فانقلب على المشرعة، فرق الأعداء عن ماء الفرات، نزل بجواده في داخل الماء، مد يديه ليأخذ غرفة وأحس ببرودة الماء، طاب الماء بس هيا سبرد، طاب بالماي بس هيا سبرد، تذكر لأن خوه حسين بعده رمى الماء من يديه بعد أن تذكر عطش أخيه الحسين عليه السلام. هذا الماء يجري بطون حيات وذوق قبل أخويا حسين هيهات، وظل طفلي يا ويلي من العطش مات، وظن عمرين قضى والأجل قصر، شلون أشرب وأخويا حسين عطشة. انت وياه ويا العطشان، ها اقرأ هذه الأبيات معي بصوتك، ها شلون أشرب وأخويا حسين وساكنة والحرام وأطفال رض، وأظن قلب العليل اشتعل نيرة. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. رمى الماء من يديه وملأ القربه وحمل على القوم يريد العودة إلى الخيام. عظم الله أجوركم، فتكاثروا على وحجزوه عن المخيمات وداروا من حوله، فكمن إليه لعين فضرب القربة وأراق ماءها، ثم كمن إليه لعين آخر فضربه بالسيف على يمينه فقطعها. قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني. اتكأ على شماله يريد أن يقاتل بها، فكمن إليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها. قال ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار، بينما هو واقف فكمن إليه ابن الطفيل بعمود من حديد ضربه بالعمود على رأسه خ خر على الأرض ينادي أخي حسين، أخي حسين عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمات، فرق الأعداء عنه، وقف على جسده وجده مقطوع الكفين مفضوخ الظهر، انحنى عليه باكيا يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقول. ويا الحسين في نعيها، انت مع الحسين في دمعتها، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا استوحداني بعدك القوم، ولا واحد علي اليوم ينغار، يا خويا يا خويا العلم قل لي وين اودي، اودي يا نور العين دربي باش اجدي، ايه والله يا نور العين دربي بي يا يا يا ما يا يا يا شجدي نكس راسي وشمه وش بجيده. عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني. الليلة نتضرع ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى، نتوسل إليه بأبي الفضل العباس، نتوسل إليه بأم البنين الأربعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ الآية كلنا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت أعلى، أمن يجيب أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم بحق أم البنين الأربعة